الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. طبعا قلما البخاري في هالكتاب يخرج لضعفة، وإنما يعني إذا خرج خرج لأناس ليسوا بالمشهورين، وهذا قد نستفيد منه قاعدة قد قررت فيما سبق، وهو أن من فيهم جهالة قد يقبل حديثهم في بعض الأحيان. نعم.